إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسورة التي سنقرأ مختصر كلام ابن كثير في تفسيرها هي سورة القيامة، بعد أن أتممنا سورة المدثر. نعم، اقرأ الآيات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: تفسير سورة القيامة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم، قال تفسير سورة القيامة، فاسم هذه السورة هي سورة القيامة، وسميت بسورة القيامة لأن الله عز وجل في مطلعها أخبر بأنه أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، فسميت هذه السورة بسورة القيامة، سورة القيامة. وذكر الألوسي رحمه الله في روح المعاني أن هذه السورة أيضا تسمى بسورة لا أقسم بيوم القيامة أو سورة لا أقسم، فذكر أن هذه أيضا تسمية. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن ابن عباس قال بعد ما ذكر ويتكلم عن الآيات التي ستأتي إن شاء الله من هذه السورة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن لما كان يأتيه جبريل، الشاهد أن ابن عباس قال فأنزل الله الآية التي في سورة لا أقسم، فأنزل الله الآية التي في سورة لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة، فإذا هي تسمى أيضا سورة لا أقسم بيوم القيامة. وأيضا أخرج البيهقي رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نزلت سورة لا أقسم بيوم القيامة بمكة، وابن مردويه روى مثل ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير قال أنزلت سورة لا أقسم بمكة. فالألوسي رحمه الله استدل بهذه الآثار قال بأن هذه السورة أيضا تسمى بسورة لا أقسم بيوم القيامة، فهي سورة القيامة، ومنهم من قال كالألوسي بأنها تسمى أيضا سورة لا أقسم بيوم القيامة. والسيوطي رحمه الله في الإتقان لم يذكرها إلا في جملة السور التي ليس لها إلا اسم واحد، والسيوطي في الإتقان ذكر أنواع السور باعتبار تعدد أسمائها، ثم من السور ما لها اسمان، ومن السور ما لها أكثر من اسمين، ومن السور ما لها اسم واحد، فهو جعل سورة القيامة من السور التي ليس لها إلا اسم واحد ولم تتعدد أسماؤها، فهي تسمى بسورة سورة القيامة، تسمى بسورة القيامة. والقيامة هي في الأصل من قام يقوم، والمراد بالقيامة هو ذلك اليوم العظيم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين للجزاء والحساب، للحساب على الأعمال والجزاء عليها. وسمي ذلك اليوم بيوم القيامة لثلاثة أمور كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. أما الأمر الأول وهو قيام الناس لله رب العالمين، وأنا قلت لكم القيامة من قام يقوم، فسميت بالقيامة، ذلك اليوم سمي بيوم القيامة لثلاثة أمور. الأمر الأول كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن الناس يقومون فيه لله رب العالمين، فيه قيام الناس لله رب العالمين. والأمر الثاني أن هذا اليوم العظيم قال تقوم فيه الأشهاد، تقوم فيه الأشهاد، فهذا أيضا قيام الأشهاد. متى يكون؟ يكون في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة، قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل، الذين يشهدون للرسل وبصدق ما جاءوا به، ويشهدون أيضا على الأمم، كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. فالأمر الأول هو قيام الناس لله رب العالمين، والأمر الثاني هو قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل ويشهدون على الأمم. والأمر الثالث في يوم القيامة هو قيام العدل، قيام العدل، في ذلك اليوم لا يظلم أحد، فالله جل وعلا يحكم بين العباد، وهو سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ففي ذلك اليوم قيام العدل، فسمي أيضا ذلك اليوم بيوم القيامة ليجري ذلك كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهذه الأمور الثلاثة كلها فيها قيام، فلذلك سمي ذلك اليوم العظيم بيوم القيامة، سمي بيوم القيامة الذي سميت به هذه السورة، فهي سورة القيامة. والقيامة تعدد ذكرها في القرآن بهذا اللفظ القيامة، ورد في القرآن نحو 70 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعددت أسماء يوم القيامة. أنا أقول بالنسبة لتسميتها، تسمية ذلك اليوم بيوم القيامة، هذا جاء ذكره في القرآن في نحو 70 موضعا من كتاب الله عز وجل. وأما ذكر يوم القيامة بأسماء أخرى فقد ورد في مواضع كثيرة أيضا وبأسماء كثيرة، بأسماء كثيرة سمي بها هذا اليوم العظيم. يوم القيامة هذا واحد منها، والحاقة والقارعة والغاشية ويوم التغابن وغيرها من الأسماء. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن الغزالي والقرطبي كما في التذكرة ذكروا لها 80 اسما ليوم القيامة، ذكروا لها 80 اسما كلها في كتاب الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة. فترى أن يوم القيامة قد تعددت أسماؤه، أسماؤه كثيرة. ولهذا القرطبي رحمه الله أبو عبد الله في التذكرة قال: وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، قال: وكلما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. فهذا اليوم لما كان يوما عظيما وكثرت أهواله العظيمة، الله عز وجل في كتابه سماه بأسماء كثيرة. وهذه عادة العرب، عادة العرب في لسانهم أن الشيء الذي له شأن ويكون عظيما يجعلون له أسماء كثيرة، يجعلون له أسماء كثيرة. انظر إلى أسماء السيف، كم له من اسم، أكثر من 100 اسم أو يقارب 200 اسم للسيف. الأسد كم له من اسم. فالعرب الشيء العظيم والذي له شأن تعدد أسماءه، ومن ذلك يوم القيامة، فيوم القيامة تعددت أسماؤه، وهذا لعظمه وكثرة أهواله. وهذا التعدد لبيان عظم هذا اليوم يجري أن يخافه الناس ويستعدوا له. فأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل تمر بك الآيات التي تذكر يوم القيامة وتذكره بأسماء وأوصاف وما فيه من الأهوال، وكثرة هذه الأسماء وتعدد هذه الأسماء والأوصاف ليوم القيامة يدعوك إلى أن تخاف هذا اليوم، فهو عظيم، تفهم من تعدد الأسماء بأنه عظيم، فكيف بمعرفة ما فيه من الأهوال؟ فيحرص المرء على أن يخاف من ذلك اليوم، وهذا الخوف يدفعه للاستعداد لذلك اليوم الذي فيه لقاء الله جل وعلا والجزاء والحساب على الأعمال. وهذه السورة كما قال ابن كثير رحمه الله قال: وهي مكية، هي مكية، وهذا باتفاق العلماء، لا يختلف العلماء في أن سورة القيامة بجميع آياتها هي سورة مكية، هي سورة مكية. وكثير مرات لما نأتي إلى بداية السور أذكر أن الصحيح في مسألة المكي والمدني أن ما كان ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. فهذا هذه السور المكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذه السورة التي هي سورة القيامة هي سورة مكية باتفاق العلماء. ويمكن يستشهد لها بالأثرين السابقين، أثر البيهقي عن ابن عباس قال نزلت سورة لا أقسم بيوم القيامة بمكة، وأثر عبد الله بن الزبير الذي رواه ابن مردويه قال أنزلت سورة لا أقسم بيوم القيامة بمكة. وأما ترتيب هذه السورة، وترتيب السور نوعان، ترتيب على حسب المصحف وترتيب على حسب النزول. أما ترتيبها على حسب المصحف فمرتبتها هي 75، تجد قبلها سورة المدثر وبعدها سورة الإنسان، هذا في ترتيب المصحف. وأما من جهة ترتيب النزول وهو يختلف عن ترتيب المصحف، ترتيب النزول يعني أن هذه السورة نزلت قبل هذه السورة ونزلت بعدها هذه السورة، فالذي ذكره المهتمون بعلوم القرآن قالوا بأن ترتيب سورة يوم القيامة على حسب النزول عدوها 31، 31 هي السورة 31 التي نزلت بعد القارعة وقبل الهمزة. وعدد آياتها عند أكثر أهل العلم هي 39 آية، وعند الكوفيين زادوا آية فقالوا هي 40 آية، وهذا يقع في خلاف بين أهل العلم في عد آيات السورة، وقد يختلفون في مواضع، منهم من يجعلها آية ومنهم يجعلها آيتين، فيكون الاختلاف في عدها وهو يسير. فأكثر أهل العلم على أن عدد آياتها هي 39 آية، وأما الكوفيون فيقولون 40 آية. وبالنسبة لفواتح السور فهذه السورة الله جل وعلا قال في مطلعها لا أقسم بيوم القيامة، فهذا خبر. فمن فواتح السور من أنواعها السور التي ابتدأت بالخبر يعني جملة خبرية، وهذه جملة خبرية، فهذه من جملة السور التي ابتدأت بالجملة الخبرية. نعم. قال المصنف رحمه الله: قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي. نعم، ويتكلمون عن قوله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم، هل هذا نفي أن الله لا يقسم ولا شو المراد؟ فيقول هنا ابن كثير رحمه الله: قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي. والنفي هنا نفي ماذا؟ المقسم عليه كما سيبينه هو إثبات البعث والمعاد، إثبات البعث والمعاد هذا المقسم عليه، وهذا الذي كذب به المكذبون من المشركين وقالوا كيف يعيد الله جل وعلا العظام التي صارت رميما، وكذبوا بالبعث والإحياء بعد الإماتة وقيام الناس لله رب العالمين، هذا الذي كذبوا به ونفوه. فأقسم الله عز وجل على أن هذا يكون، البعث أنه يكون، أقسم الله عز وجل. فإذا المقسم عليه هو إثبات المعاد، هذا نفاه، من نفاه من المشركين والكفار، نفوا البعث والمعاد وإعادة إحياء الناس وقيامهم لله رب العالمين للحساب والجزاء، فنفوا هذا. فلذلك هنا قال رحمه الله قال غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفيا، فهم نفوا المقسم عليه إثبات المعاد، هم نفوه فقالوا أنه لا معاد ولا رجوع، وكيف تحيي العظام بعد أن تصير رميما. قال جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي، يعني لتأكيد ماذا؟ لتأكيد نفي سابق. فيكون المراد هنا بقوله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة، هنا عندنا نفي من نفى البعث والنشور، فيقال لهم لا كما تقولون ولا كما تدعون، أقسم بيوم القيامة. وكذلك بالنسبة للمسيئة ولا أقسم بالنفس اللوامة، نفس الشيء. ثم فهم من باقي الآيات كما سأبين إن شاء الله في قوله جل وعلا يحسب الإنسان ولا نجمع عظامه، فهم منها البعث والنشور، هذا هو المقسم عليه إثبات المعاد. فهؤلاء الذين نفوا المعاد وهذا في توجيه قوله جل وعلا أقسم بيوم القيامة على ما يذكر ابن كثير رحمه الله، يكون ذلك النفي لا لنفي سابق، لنفي سابق وهو نفي أولئك الذين نفوا البعث والمعاد والنشور وإعادة إحياء الموتى وقيامهم لله رب العالمين. فيكون المعنى هنا لا أقسم بيوم القيامة لا كما تقولون أو كما ادعيتم، أقسم بيوم القيامة، هذا الذي يبينه ابن كثير رحمه الله، وهو قول من أقوال أهل العلم وأهل التفسير في توجيه ذلك. وإلا فإن من أهل العلم من يقول إن لا هنا على ظاهرها وهي نافية لا أقسم، والمعنى أنه لا حاجة لي أن أقسم بيوم القيامة على البعث، لأنه أمر معلوم وشواهده عظيمة والآيات التي تدل عليه واضحة، والله جل وعلا ضرب الأمثال الكثيرة في كتاب الله عز وجل. فبعضهم قال إن لا هنا على حقيقتها، أنه لا داعي للقسم، لا داعي للقسم، لأن هذا الأمر وهو البعث أمر معلوم. ومنهم من قال إن لا هي أصلها لا أقسم، أصلها لا أقسم بغير مد، قالوا ثم أشبعت فتكون لم هي لم القسم، ثم بعد ذلك أشبعت فصارت لا أقسم، صارت لا أقسم بيوم القيامة. وحتى في جهة قراءتها القراءة المشهورة المعلومة هي لا أقسم بيوم القيامة، وثمة قراءة أخرى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة بغير مد. وإن كان ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين قال بأنه لا يستجيز هذه القراءة التي هي بغير مد لا أقسم بيوم القيامة، لكنهم قالوا أصلها لا أقسم فهي لام الموطئ القسم، وبعد ذلك أشبعت فصارت لا أقسم. وجمهور أهل العلم جمهور المفسرين يقولون إن لا هنا صلة، يعني في الحقيقة زائدة من جهة الإعراب، لكن ما يقولون زائدة، يقولون صلة تأدبا مع الله عز وجل، زائدة من جهة الإعراب لكن من جهة المعنى هي للتوكيد، ولهذا يقولون لا هاته صلة. ما فائدتها؟ فائدتها التوكيد، توكيد هذا القسم، أقسم بيوم القيامة، تأتي لا أقسم بيوم القيامة، يعني هذا تأكيد لهذا القسم، وهذا الذي عليه جماهير المفسرين بأن هذا المراد بلا هنا أنها صلة للتوكيد، صلة للتوكيد. وهذا يخرجهم من قضية الإضمار الذي ذكره ابن كثير رحمه الله لما قال لا أقسم، فلا نفي لنفي سابق، يعني لا كما تقولون لا كما ادعيتم، فقالوا الأصل عدم الإضمار، الأصل عدم الإضمار، فحملوا أن لا هاته صلة وهي زائدة من جهة الإعراب، لكن قالوا من جهة المعنى هي للتوكيد، فقالوا هذه توكيد للقسم، توكيد للقسم. وهذا قد يجري في لسان العرب بل حتى في لساننا، ربما إنسان أحيانا ما يريد أن يقسم على شيء قال يخاطب إنسان فعل كذا، ولا تقول لا والله كذا وكذا، لا والله كذا وكذا، ومراد بها تأكيد هذا القسم، تأكيد هذا القسم. ويبقى الاحتمال الذي ذكره ابن كثير رحمه الله والذي رجحه هنا أنها لنفي، أي لنفي سابق ثم بعد ذلك جاء القسم. قال رحمه الله والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات الميعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد، ولهذا قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة، وقال قتادة بل أقسم بهما جميعا، والصحيح أنه أقسم بهما جميعا كما قاله قتادة رحمه الله، وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير واختاره ابن جرير. نعم، قال والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات المعاد، وهذه الصورة أصلا من أغراضها أنها اشتملت على إثبات المعاد، اشتملت على إثبات المعاد. طيب لما قال المقسم عليه هو إثبات المعاد، أنت ما تجده نصا في الآية لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي يحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على نسوي بنانه؟ هل ثمة نص على أنهم يبعثون؟ هل ورد لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لا تبعثون؟ لا. لكن من أين علموا وأخذ ابن كثير رحمه الله وغيره أن المقسم عليه هو إثبات المعاد؟ هذا فهم من قول الله جل وعلا بعد القسم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه. وهذه في بيان أن الذي كان عليه يقوله المشركون ويقوله الكفار المكذبون للبعث والنشور، كيف لهذه العظام التي صارت رميما ترجع وتحيا بعد ذلك؟ فقال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه. والله لا يجزه شيء، والذي كما سيأتي الذي يستطيع أن يخلق هذه الأصابع وهذه البنان يعني أطراف الأصابع يخلق غيرها ويخلق العظام جميعها سبحانه وتعالى ويعيدها سبحانه وتعالى، والذي يخلقها خلقا آخر إذا جعل هذه الأصابع كالحافر يعني ملتصقة فهو يستطيع أن يعيدها كما كانت، وهذا في سياق الآية كما سنعرف إن شاء الله. فهذه فهم منها البعث، قال هذا يدل على البعث، فإذن هذا هو المقسم عليه، فالمقسم عليه هو إثبات المعاد كما قال هنا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد. ثم قال في قوله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة، قلنا هذا إخبار أن الله أقسم بيوم القيامة. ثم قال ولا أقسم بالنفس اللوامة، هنا أورد كلام الحسن البصري رحمه الله، قال أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة، كأنه جعل لا في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة النافية بأنه لم يقسم سبحانه وتعالى بالنفس اللوامة. لكن الذي رجحه ابن كثير وهو قول أكثر أهل العلم ورجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وهنا نسبه إلى قتادة ومروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير، أن الصحيح أن الله جل وعلا أقسم بهما جميعا، أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، وأقسم بالنفس اللوامة، فكلاهما عظيم، لأن الله جل وعلا إذا أقسم بشيء فهذا فيه التنويه بعظمته يوم القيامة، وكذلك النفس اللوامة، النفس اللوامة، فأقسم الله بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. وهنا نقول في قوله جل وعلا ولا أقسم بالنفس اللوامة ما ذكر في التوجيهات السابقة لقوله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة، فعلى قول الجمهور لا، هذه لتأكيد القسم أي أقسم جل وعلا أيضا بالنفس اللوامة. نعم. قال رحمه الله فأما يوم القيامة فمعروف وأما النفس اللوامة فقال الحسن. أما يوم القيامة فمعروف، فهو يعرفه المؤمنون، لأن من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وأعظم ما يدخل فيه هو على سبيل الإجمال أن يؤمن الإنسان بكل ما يكون بعد الموت، بكل ما يكون بعد الموت من موته وقبض روحه وما يكون في القبر، وكذلك ما يكون يوم القيامة إذا نفخ في الصور، فالمؤمنون يؤمنون بهذا اليوم، فهو معروف لديهم اليوم العظيم الذي يجمع الله جل وعلا فيه الأولين والآخرين ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم سبحانه وتعالى. نعم. قال وأما النفس اللوامة فقال الحسن البصري في هذه الآية إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. وقال جويبر بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة قال ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير تلوم على الخير والشر. وقال مجاهد تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس اللوامة المذمومة. وقال قتادة اللوامة الفاجرة. قال ابن جرير وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى، والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. هنا ذكر معنى النفس اللوامة. اللوم هو طبيعة النفس، اللوم هو طبيعة النفس، النفس تلوم صاحبها وتلوم غيرها، يتلاوم الناس، واحد يلوم نفسه ويلوم غيره، فاللوم هو طبيعة النفس. وهذه الأقوال التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في معنى النفس اللوامة، هنا ذكر ثلاثة أقوال لمعنى النفس اللوامة. أولا هي نفس المؤمن، أن النفس اللوامة هي نفس المؤمن خاصة دون غيره، والقول الثاني أنها على العموم، النفس اللوامة على العموم، فتشمل نفس المؤمن وتشمل نفس الكافر، تشمل نفس البر ونفس الفاجر. والقول الثالث أنها نفس الكافر، النفس اللوامة هي نفس الكافر. فكلها تلك الأقوال التي ذكرها هنا هي تعود إلى ثلاثة أقوال. أما القول الأول بأنها نفس المؤمن، النفس اللوامة هي نفس المؤمن، فهنا أورد قول الحسن البصري قال: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديثي، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. الحسن البصري في هذا الكلام حين فسر النفس اللوامة جعلها نفسا خاصة، هي نفس من؟ نفس المؤمن دون الكافر، جعلها نفس المؤمن دون الكافر. يعني المؤمن نفسه تكون مطمئنة بالعبادة، لكن إذا وقعت في المعصية تلومه. نفس المؤمن نفسه تكون مطمئنة بالعبادة وبطاعة الله عز وجل، ولكن قد يقع في المعصية لأنه غير معصوم، فإذا وقع في المعصية تأتي هنا النفس اللوامة التي تلوم المؤمن على هذا التقصير. قال هذا القول الأول، هذا القول الأول أن النفس اللوامة هي نفس المؤمن خاصة، هي نفس خاصة التي نفس المؤمن، على ما ذكره هنا من كلام الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وقال جويبر: بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة. ولما قال ليس أحد من أهل السماوات والأرض، في هذا القول النفس ليست خاصة، النفس اللوامة ليست خاصة بالمؤمن، فهي على العموم، وهذا القول الثاني، هي على العموم، تشمل نفس المؤمن وتشمل نفس الكافر، لأن قوله هنا ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا يلوم نفسه مؤمنا كان أو كافرا، فهي إذن هاته النفس على العموم، تشمل نفس المؤمن وتشمل نفس الكافر، تشمل نفس البر وتشمل نفس الفاجر. فقال رحمه الله، قال: ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة. وطبعا إذا قلنا على العموم فهي أيضا لها عموم آخر لا تختص بيوم القيامة، فهذه النفس تلوم صاحبها وتلوم غيرها، يتلاوم الناس تلاوم في الدنيا وكذلك في الآخرة. فإذا هذا العموم أيضا من جهة أن هذا يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، لا يختص فقط بالآخرة، فيكون هذا التلاوم في وهذا اللوم في الدنيا وكذلك في الآخرة، فهو على العموم يشمل كل نفس، المؤمن نفس المؤمن نفس الكافر، ويكون في الدنيا ويكون كذلك في الآخرة، يلوم نفسه في الدنيا ويلوم نفسه في الآخرة، أو يتلاوم الناس يلوم بعضهم بعضا كما قال جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا. قال: وقال سعيد بن جبير: تلوم على الخير والشر، قال: تلوم على الخير وتلوم على الشر، وهذا أيضا للعموم، نفس المؤمن ونفس الكافر، تلوم على الخير، نفس المؤمن يلوم نفسه على الخير أنه لم يستكثر منه، يلوم نفسه أنه لم يستكثر من الخير، يلوم نفسه أنه لم يكثر من ذكر الله وضيع وقتا لم يذكر الله عز وجل، يلوم نفسه على أنه لم يكثر من صلاة النافلة خاصة إذا رأى الأجور العظيمة، فيلوم نفسه على الخير، ويلوم نفسه على الشر على التقصير، إذا وقع في معصية فإنه يلوم نفسه على الوقوع فيها، يلوم نفسه على الوقوع فيها. وقال مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه، وهذه حتى بالنسبة لنفس الكافر، فالكافر أيضا يندم في وقت لا ينفع فيه الندم، وقد يلوم نفسه ويلوم بعضهم بعضا ولكن لا ينفعهم ذلك شيئا، يلومون أنفسهم على تضييعهم لأوقاتهم، عدم إيمانهم، وعلى تكذيبهم للرسل وما جاءوا به وغير ذلك. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: اللوامة المذمومة. وقال قتادة: اللوامة الفاجرة. وهذا هو القول الثالث، أن المراد بالنفس اللوامة هي نفس الكافر، هي نفس الكافر، قال النفس المذمومة هنا، قال وقال قتادة، ابن عباس قال المذمومة، وقال قتادة قال الفاجر، الفاجرة النفس الفاجرة، يعني هذه نفس الكافر، حصروها في نفس الكافر وجعلها خاصة به. والكافر أيضا يلوم نفسه، الكافر يلوم نفسه على ما فات وعلى التفريط وعلى التضييع وعلى عدم الإيمان وعلى استجابة للمرسلين وغير ذلك، لكن هذا اللوم في وقت لا ينفع فيه الندم. ثم أورد كلام ابن جرير قال: وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى، متقاربة بالمعنى، فمن من ذكر أنها خاصة بالمؤمن، ومن ذكر أنها خاصة بالكافر، ومن قال هي على العموم للمؤمن وللكافر، الجميع يلوم نفسه. نعم. قال رحمه الله: وقوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أي يوم القيامة، أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال ابن عباس: أن نجعله خفا أو حافرا. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وابن جرير. ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا. والظاهر من الآية أن قوله قادرين حال من قوله نجمع، أي أيظن الإنسان أن لا نجمع عظامه، بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه، أي قدرتنا صالحة لجمعها، ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان، فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مستوية. وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج. نعم. قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، قال أي يوم القيامة، أيظن أن لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة. وهذا الذي قلت، هذه الآية والتي بعدها هي التي فهم منها جواب القسم، جواب القسم وهو إثبات المعاد. فقال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أن لن نجمع عظامه. تأم الله عز وجل، ما قال أيحسب الإنسان ألا نعيده ونبعثه مرة أخرى، بل قال عظامه، والعظام هي من جملة خلق الإنسان، الإنسان فيه لحم وعصب ونحو ذلك، الله عز وجل ذكر العظام. لماذا ذكر العظام؟ ذكر العظام لأن المشركين المكذبين الذين كانوا يكذبون بالبعث والنشور كانوا يتعجبون من هذا الأمر ويذكرون العظام. إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يذكرون العظام، كيف تحيى هذه العظام وترجع. وقد جاء أحد من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عظما وصار يفتته، قال تزعم أن الله يبعث هذا؟ قال تزعم أن الله يبعث هذا؟ فأنزل الله عز وجل: أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة وهو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فإذاك لما كانوا يقولون من يحيي العظام وهي رميم، الله عز وجل هنا ذكر العظام، هاتي العظام التي تقول كيف يعيدها الله عز وجل. الله جل وعلا قال: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، فيعيدها مرة أخرى سبحانه وتعالى. وأيضا العظام، وهذا وجه ثاني لذكر العظام، العظام هي التي يقوم عليها الجسد، العظام هي التي يقوم عليها جسد الإنسان، الهيكل العظمي ثم يكسى لحما، فيقوم عليها الجسد. فذكر الله جل وعلا العظام سبحانه وتعالى، قال يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. قال جل وعلا: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، هنا ذكر ابن كثير رحمه الله قولا من جملة قولين في تفسيرها. أما القول الذي ذكر ابن كثير رحمه الله أن البنان وهي أطراف الأصابع، هاتي الأنامل أطراف الأصابع، الله جل وعلا قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فذكر القول الأول بمعنى أن نجعلها متلاصقة فتصير كالخف، كخف الإبل ولا الحافر بالنسبة للفرس، فإنك لا تجد متفرقة. فإن الله جل وعلا قادر، بلى قادرين، ليس كأنه يقول لهم جل وعلا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، ليس هذا فحسب، بل نحن قادرون على أن نجعلها خلقا آخر، أن نجعلها خلقا آخر. فهذه الأصابع التي كانت متفرقة الله جل وعلا قادر على إعادتها بخلق آخر وصفة أخرى، فيجعلها متلاصقة كالخف، يجعلها متلاصقة. ولهذا قال هنا ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس أن نجعله خفا أو حافرة، وقال بأن هذا قال به مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وكذلك ابن جرير. قال ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا. والظاهر من الآية أن قوله قادرين حال من قوله نجمع، أي أيظن الإنسان أن لا نجمع عظامه بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه، أي قدرتنا صالحة لجمعها، بل لأن بأن يجعل الله جل وعلا بصفة أخرى غير التي كانت عليها، فهي كانت متفرقة والله جل وعلا قادر على إعادتها بصفة أخرى وخلق آخر فيجعلها متلاصقة، يجعل هذه الأطراف الأصابع يجعلها سبحانه وتعالى متلاصقة. قال رحمه الله: ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مستوية، أي يعيدها الله جل وعلا خلقا آخر. ووجه الاستدلال هنا على البعث والنشور بهذا التفسير الذي ذكر ابن كثير رحمه الله، أن الله جل وعلا قادر على إحياء على إعادة تلك العظام وأطراف الأصابع ويجعلها بخلق آخر، الذي يقدر على أن يعيدها بخلق آخر أليس قادر على أن يعيدها على خلقتها التي كانت عليها ويجعل هذا يخلق يعيده بأصابع متفرقة؟ قادر على ذلك، فهذا وجهه. وثمة قول آخر قالوا بأن المراد بقوله سبحانه وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي بلى قادرين على أننا نعيد خلق أطراف أصابعه، يعني مثل ما كانت، هي متفرقة تبقى متفرقة. ووجه الاستدلال هنا أنه إذا كانت تلك الأطراف أطراف الأصابع وهذه الصغيرة، هذه عظام صغيرة فيها عظام صغيرة، هذه الصغيرة التي يعيدها الله جل وعلا قادر على إعادتها، فكيف بغيرها؟ فكيف بغيرها من العظام؟ وهذا أيضا وجه الاستدلال على هذا الفهم، بأن قوله جل وعلا بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أن نعيد خلق أطراف أصابعه مرة أخرى كما هي متفرقة، والقادر على إحيائها متفرقة، إحيائها متفرقة وهي هاته الأطراف التي فيها عظام صغيرة، فإنه قادر على إعادة جميع عظام ذلك البدن، والله جل وعلا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن هذا في محاججة هؤلاء الذين ينكرون البعث والنشور، ويأتي الواحد منهم بالعظم ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم تزعم بأن الله جل وعلا يعيد هذا، يعيد هذه العظام ويحييها مرة أخرى سبحانه وتعالى. لكن من الذي يستفيد من هذا الاستدلال؟ الذي يعقل. ولهذا في كثير من الآيات الله جل وعلا إذا خاطب المشركين تختم كثير من الآيات بذكر العقل، بذكر العقل لعلكم تعقلون، لأن من تفكر في ذلك فإنه سيجد جوابا عما قد يستشكله، جوابا ما قد أخذه من غيره وسمعه يتناقلونه بأن هذه العظام كيف، ويزعم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعيد إحياء العظام مرة أخرى. لكن لو تفكر في الآيات، وكذلك يأتي في كتاب الله عز وجل كثير من الاستدلالات من أوجه متعددة على إثبات البعث والنشور، ومنها أن الذي خلق هذا الإنسان من العدم ثم بعد ذلك يجعله رميما ثم بعد ذلك يعيده، أيهما أعظم، الإيجاد من العدم أو الإعادة؟ كان موجودا ثم يعيده، هذا أعظم أم كونه خلقه سبحانه وتعالى من عدم؟ الأول أعظم. فإذا كان هذا أعظم وأنتم تؤمنون به بأن الله خلقكم من العدم، فكيف بالإعادة؟ ها يعجز ذلك ربنا سبحانه وتعالى؟ لا يعجز شيء سبحانه وتعالى، فالذي خلقهم أول مرة قادر على إعادتهم، والإعادة من جهة النظر، من جهة النظر الإعادة أسهل من أن تعيد أن تخلقهم من العدم، أقول هذا من جهة النظر، وإلا في حق ربنا سبحانه وتعالى الأمر مستو، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، هل يخلق من عدم ويعيد خلقه وإيجاده مرة أخرى سبحانه وتعالى. ومما يذكر أن هذه الأصابع التي ذكرت بل قادرين أن نسوي بنانا هاتي أطراف الأصابع، فكل إنسان نقدر، هذا الذي مات نقدر على إعادته، يموت الناس جميعا ثم يقوم الله رب العالمين يعيدهم الله جل وعلا ويعيد أصابعهم وأناملهم. ومما ذكر في هذا الباب اختصاص كل إنسان بهذه الخطوط التي تكون على جلده في هذه الأنامل وفي أطراف الأصابع التي تسمى بالبصمة، التي تسمى بالبصمة، وهذه من آيات الله جل وعلا العظيمة. الآن لما تنظر يعتمدون على البصمات في الوثائق لأن كل إنسان يختص ببصمته سبحان الله. يعني هذه الخطوط التي تراها على على على على, على الأنامل كل إنسان يختص بها، ولا تجد واحدا يشبه الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال ابن عباس يعني يمضي قدما، وقال يعني الأمل، يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة، ويقال هو الكفر بالحق بين يدي القيامة. وقال مجاهد ليفجر أمامه يمضي أمامه راكبا رأسه. وقال الحسن لا يلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصمه الله. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوبة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الكافر يكذب بيوم الحساب. وكذا قال ابن زيد وهذا هو الأظهر من المراد. ولهذا قال بعده يسأل أيان يوم القيامة، أي يقول متى يكون يوم القيامة، وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده، كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. الذين أنكروا البعث أنكروه لأمرين: الأمر الأول الذي سبق وهو استبعاد إعادة العظام مرة أخرى، من يحيي العظام وهي رميم، فقالوا هذا. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية، قاله أتزعم أن الله جل وعلا يعيد هذا وهو قد رفع عظما وصار يفته؟ فإذا أنكروا البعث لأمرين: الأمر الأول وهو استبعاد إعادة العظام مرة أخرى، والأمر الثاني الذي لأجله أنكروا البعث هذا الذي ورد في هذه الآية في قوله جل وعلا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني ليتمادى الواحد منهم على أحد القولين في تفسير هذه الآية. الأمر الثاني لإنكار من البعث لأجل يتمادى الواحد في المعصية وفي المنكر واتباع الشهوات. إذا يقول بأني لا أعود، لا لا لا لا ليس ثمة إعادة ولا إحياء ولا محاسب على الأعمال، هذه أعمالنا نعيش فيها في هذه الدنيا، ثم إذا مات الإنسان انتهت القضية. فإذا ماذا تجده؟ تجده مقبلا على الشهوات على المنكرات، وليس شيء يحده ولا راضع يردعه ما دام يعتقد أنه إذا مات فانتهى الأمر. فإذا هذا الأمر الثاني الذي دعاهم إلى إنكار البعث لأجل يتمادوا في المعصية واتباع الشهوات. قال سبحانه وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، وهذا الكلام الذي سمعتموه الذي ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، هنا ذكر يعني في مجمله هما قولان في تفسير هذه الآية، هما قولان في تفسير هذه الآية. أما القول الأول، والقول الأول نظروا إلى قوله سبحانه وتعالى ليفجر هاته فقط نظروا إليه، قالوا بل يريد الإنسان ليفجر، ثم جاء تفسيره. ابن عباس قال يمضي يعني يمضي قدما، في أي شيء يمضي قدما؟ في معصية الله، يمضي قدما في معصية الله. وقال يعني الأمل، يعني يعصي ويؤمل التوبة، هذا طول الأمل، يعصي ويسوف سأتوب وسأرجع. قال يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة، ويقال هو الكفر بالحق بين يدي يوم القيامة، وهذا القول، وهذا القول الثاني. وقال مجاهد ليفجر أمامه يمضي أمامه راكبا رأسه، هذا كقول ابن عباس الأول، كقول ابن عباس الأول الذي قال يمضي قدما وقال يعني الأمل، قال يمضي أمامه راكبا رأسه يعني في المعصية، راكبا رأسه في المعصية. وقال الحسن لا يلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصمه الله. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوبة ويسوف التوبة. هذا بالنسبة للقول الأول الذي قلت نظروا إلى هذه الكلمة، قوله سبحانه وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر، والفجور هو العصيان، والفجور هو العصيان، فقالوا إذن هذا يعمل المعاصي ويقع في المعاصي ثم يؤمل التوبة ويسوف ويبقى مستمر في المعاصي. ولذلك على ضوء هذا التفسير قوله جل وعلا هنا بل يريد الإنسان، هذا يشمل المؤمن ويشمل الكافر، لا يختص بالكافر، بل يشمل الكافر ويشمل أيضا المؤمن، لأن المؤمن يقع في المعصية، ومنهم من يقع في المعصية ويعلم وقوعه في المعصية ويستمر، يغره طول الأمل ويغفل ويسوف، غدا نتوب بعد غدا توب، وهذا تارك للصلاة، يقول إن شاء الله الأسبوع القادم الشهر القادم يأتي رمضان وأصلي. هذا الشاب مبتلى بالمخدرات مؤمن ويصلي ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ابتلي بالمخدرات اليوم أدعه غدا أتركه، رفقاء السوء الذين أضلوني غدا أتركهم بعد غد، ويسوف، فتجده يقع في المعصية ويؤمل قدما قدما ويؤمل، ولكن يركب رأسه ويسوف التوبة، ولعل الواحد منهم يتوب على حاله هكذا مسوفا للتوبة ويغره طول الأمل ويموت على تلك المعصية، والله المستعان. فلذلك على هذا التفسير بل يريد الإنسان ليفجر، والفجور هو العصيان، فيبقى مستمرا في المعصية ويغره طول الأمل ويسوف التوبة، وهذا الإنسان يشمل الجميع، يشمل الكافر ويشمل كذلك المؤمن، ويشمل أيضا المؤمن. وأما القول الثاني هو القول بأن الإنسان المراد به الكافر فقط، المراد به الكافر فقط، وهؤلاء نظروا إلى قوله جل وعلا ليفجر أمامه، ليس ليفجر فقط بل لقوله ليفجر أمامه. وهنا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الكافر يكذب بيوم الحساب، هذا القول الثاني أن الإنسان هو الكافر، قال هو الكافر يكذب بيوم الحساب، وكذا قال ابن زيد، قال ابن كثير وهذا هو الأظهر من المراد، وهذا أيضا رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، واستدلوا على ذلك بالسياق، لأن الله جل وعلا قال ولهذا قال ابن كثير ولهذا قال بعده يسأل أيان يوم القيامة. فإذا قوله جل وعلا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، من هو الإنسان هنا؟ الكافر فقط، الكافر فقط، ماذا يفعل؟ قال جل وعلا ليفجر أمامه، ما معنى ليفجر أمامه؟ ليكذب بما أمامه، ليكذب بما أمامه، يعني الكافر يكذب بما أمامه ويستبعد كما مر في الآيات السابقة، ولذا قلت السياق يشهد لذلك، ويكذب بإعادة العظام بعد أن صارت رميما، ويكذب بالبعث والنشور وإعادة الإحياء بعد الموت، ويشهد له كما قال ابن كثير ولهذا قال بعده يسأل أيان يوم القيامة، فهذا الكافر يسأل أيان يوم القيامة، وطبعا هذا السؤال منه بقوله جل وعلا يسأل أيان يوم القيامة ليس من أجل أن يستعد لهذا اليوم، مش يسأل أيان يوم القيامة ومتى يوم القيامة، فاستبعد أن يعيد الله جل وعلا العظام وهي رميم وتمادى في معصيته ثم ليفجر أمامه فيكذب بهذا اليوم، ثم بعدك يقول متى هذا اليوم، متى يأتي هذا اليوم يوم القيامة، متى يأتي هذا اليوم، وسؤاله متى يأتي هذا اليوم ليس سؤالا لأجل أن يستعد له، هذا السؤال قد سأله بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة، لكن هذا السؤال ليس كسؤال الكافرين، والصحابي الذي يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، هؤلاء قوم يستعدون لهذا اليوم، حريصون على الأعمال التي تنجيهم في ذلك اليوم، فهذا سؤالهم ليس كسؤال هؤلاء، ولذلك لابد أن تفهم أن سؤال هؤلاء يسألون أيان يوم القيامة وسؤال استبعاد، هو سؤال استبعاد أن هذا اليوم لا يكون، ولهذا قال ابن كثير أن يقول متى يكون يوم القيامة، وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده، كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون، وطبعا القول هذا يقولونه ماذا، ليس سؤال يسألونهم متى هذا الوعد، فقد توعدتمونا بأننا في هذا اليوم نعذب ويدخلنا الله جل وعلا النار، والرسل أخبروهم بذلك، فأنتم توعدتمونا بهذا، فهذا الوعد متى؟ وهنا في قوله جل وعلا يقولون متى هذا الوعد ليس سؤالا وإنما هذا استبعادا، فهم يقولون هذا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولونه متحدين ومستبعدين وكذلك منكرين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فيما تقولون لنا أننا إن متنا على هذه الحال من إشراك بالله عز وجل نعود ونعذب ثم يعذبنا الله سبحانه وتعالى في نار جهنم، فيقولون متى هذا الوعد؟ كقوله جل وعلا هنا نفس الشيء، بقوله جل وعلا أيان يوم القيامة، يسأل أيان يوم القيامة، فيقولون أيضا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فيما تدعون أننا سنعود ثم توعدنا بالعذاب الأليم في نار جهنم. قال سبحانه وتعالى قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل لكم ميعاد يوم، طبعا هذا اليوم يحتمل أنه يوم القيامة. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، إذا جاء هذا الأجل وإذا جاء ذلك اليوم فإنه لا يتقدم ولا يتأخر. فبعض أهل العلم وأهل التفسير قالوا هذا اليوم هو يوم القيامة، هذا اليوم هو يوم القيامة. قال قل لكم ميعاد يوم، هذا اليوم الذي تسألون عنه والرسل ذكروا لكم وتوعدوكم بالعذاب الأليم فيه إن أصررتم على ما أنتم عليه وسألتم عنه متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ويحتمل أيضا، وهذا قول لبعض أهل التفسير، أن هذا اليوم هو يوم موتهم، يوم موتهم، ولهذا قال جل وعلا لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدموا. قل لكم ميعاد يوم، العذاب الذي توعدتم به تذوقونه عند موتكم، عند موتكم، وإذا جاء الأجل فإنه لا يقبل، لا يتقدم ولا يتأخر. إذا جاء أجل النفس الذي قدره الله عز وجل لها فإنه لا يقبل التأخير، لا يتأخر. فيما كتبه الله عز وجل حين أمر الملك أن يكتب لهذا الآدمي وهو في بطن أمه متى أجله ومتى يموت، فلا يقبل الزيادة ولا الاستقدام ولا التأخير. فإذا جاء أجلهم فيأتيه فيرون ما توعدوا به، ولهذا قال سبحانه وتعالى قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فيجدون يوم موتهم عذاب الله الذي كان الرسل يحذرونهم به منه، وهم يسألون عنه فيقولون متى هذا الوعد، ما توعدنا به من العذاب، تريدون متى؟ يوم موتكم سترونه، سترون ذلك العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. متى هذا؟ يوم موتهم، يوم تقبض الملائكة أرواحهم. وكذا قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أي يوم؟ هذه آل العهد الحضوري، اليوم الذي تقبض فيه الملائكة الأرواح، اليوم تجزون عذاب الهون، هذا العذاب الذي هو عذاب القبر، يعذبون. فتريدون هذا الذي وعدتم به من العذاب، يوم تموتون تجدونه. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا ولكم ميعاد، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. نعم. ولا رحمه الله. وقال تعالى ها هنا فإذا برق البصر، قال أبو عمرو بن العلاء برق بكسر الراء أي حار، وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب. وقرأ آخرون بارق بالفتح وهو قريب من المعنى، وهو قريب في المعنى من الأول، والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. نعم. قال سبحانه وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر أو فإذا برق البصر في القراءة الأخرى، الله جل وعلا هنا يذكر تلك الأمور، يذكر أمورا تكون في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، هذا الذي أنكره هؤلاء المكذبون، أنكروه جحودا واستبعدوه وكانوا يتحدون بذلك، يتحدون بذلك، أتزعم أن الله يحيي هذه بعد موت هذه العظام، قل من يحيي العظام وهي رميم. فكانوا يتحدون بذلك، يقولون ذلك متحدين ومستبعدين ومنكرين. فهنا الله عز وجل يذكر ما يكون في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة الذي يتساءلون عنه ويسألون عنه، كما قال متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أو كما قال هنا في هذه الآية في قوله جل وعلا يسأل أيان يوم القيامة. قال جل وعلا فإذا برق البصر، قال هنا برق في قراءة الجمهور بكسر الراء، قال أي حار أي البصر. فإذا برق البصر يعني حار البصر واضطرب وفزع، حار البصر واضطرب وفزع، فهذه حاله يوم في ذلك اليوم العظيم، يحار البصر ويضطرب ويفزع. قال وهذا الذي قاله شبيه بقوله لا يرتد إليهم طرفهم بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب، يعني من شدة الخوف تضطرب أبصارهم وتجد بصره ينتقل، ما يمكن أن يركز في شيء يراه، يريد أن يرى شيئا لا يركز، أنت تريد أن ترى شيئا تركز فيه وتنظر إليه، لكن لهول ذلك اليوم البصر يحار ويضطرب ويفزع، ومن شدة خوف المرء تجد بصره مضطربا ليس ثابتا إلى جهة ينظر، بل تجده مضطربا، وهذا لهول ذلك اليوم العظيم وما يرى من الأهوال، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى فإذا برق البصر. قال وقرأ يعني ما يستطيع أن يصوبه إلى شيء يريد ينظر إليه بل يبقى مضطربا، وهذا معنى كما فسره بقوله حار البصر واضطرب وفزع. قال وقرأ آخرون برق بفتح الراء، وهذه قراءة نافع، وهذه قراءة الإمام نافع رحمه الله. قال وقرأ آخرون برق، وأصل البروق هو اللمعان، أصل البروق هو اللمعان، لكن هنا قال برق بالفتح وهو قريب من المعنى في الأول، وفسروا فإذا برق البصر فسروها بفتح الراء بالشخوص، فإذا برق البصر يعني إذا شخص البصر، مثل قول الله جل وعلا في الآية التي أوردها من سورة إبراهيم في قوله جل وعلا لا يرتد إليهم طرفهم، يعني تجد أبصارهم ماذا؟ شاخصة، أبصارهم تجدها شاخصة، وهذا الشخوص للبصر يكون في هذا اليوم في يوم القيامة ويكون قبل ذلك، الشخوص في البصر يكون قبل ذلك عند الموت، فإن الميت إذا جاءت الملائكة لقبضه خاصة الكافر والحال في نزع روحه ليس كالحال في نزع روح المؤمن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل عند أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، فإن البصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند قبض الروح يتبع الروح، ولهذا يكون البصر شاخصا، يكون البصر شاخصا، ويكون أيضا شاخصا يوم القيامة، لكن لاختلاف الشخوص عند الموت ويوم القيامة أن الشخوص عند الموت لا يكون معه اضطراب، لا يكون معه اضطراب، ولهذا ترى الميت من رأى ميتا عند موته وخروج الروح يرى البصر شاخص ينظر إلى جهة، ولهذا يحتاج الميت إلى بعد موته أن تغمض عينه، يحتاج إلى أن تغمض عينه بعد موته وخروج روحه فيشخص البصر ولا يضطرب. لكن على هذه الآية بالقراءة الفتح فإذا برق البصر تفسر أيضا بالشخوص، وهذا يكون يوم القيامة فتكون الأبصار شاخصة، لكن هذا الشخوص معه اضطراب، ولهذا هو قال هنا ابن كثير رحمه الله قال وهو قريب من المعنى الأول، قريب من المعنى الأول، أبصار شاخصة مضطربة، فلا يختلف مع قوله في تفسيره فإذا برق يعني حار أيضا واضطرب البصر. قال والمقصود يعني أجملها فقال والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. نعم. سبحان الله في دنيانا تقع بعض الأشياء، لو يقع انفجار مثلا الإنسان تجده هكذا ينخلع ويشخص بصره ويبدأ ينظر هكذا أين وكذا، هذه فيها أشياء يسيرة في الدنيا، فكيف بالأهوال العظام التي تكون يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله وقوله وخسف القمر أي ذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر، قال مجاهد كورا، وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وروي عن ابن مسعود أنه قرأ وجمع بين الشمس والقمر. وقوله يقول الإنسان يومئذ أين المفر أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول أين المفر، أي هل من ملجأ وموئل؟ قال الله تعالى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. نعم، في قوله جل وعلا هنا وخسف القمر، هذا الأمر الثاني، وذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول فإذا برق البصر، أو فإذا برق البصر، فيشخص البصر ويحار ويضطرب من شدة الأهوال. الأمر الثاني قال سبحانه وتعالى وخسف القمر. ما معنى خسف القمر؟ قال ابن كثير ذهب ضوءه. القمر في الدنيا تراه له ضوء، القمر في الدنيا له تراه له ضوء وله نور، وفي الدنيا قد يحدث له خسوف، يحدث له خسوف، ولكن لوقت دقائق فقط، يذهب ترى ضوءه يذهب لدقائق إذا خسف القمر، لكن بالنسبة لما يكون في يوم القيامة يذهب ضوءه نهائيا، يذهب نهائيا ضوءه، لأن الحال في يوم القيامة يتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تتبدل هل والسماوات وما فيها من الكواكب فإنها تتبدل. فالقمر الذي كان الناس يرونه منيرا وفيه ضوء يوم القيامة يذهب ضوءه وينطفئ، يذهب ضوء القمر. وإن قلت الخسوف إن كان يقع في الدنيا فإنه يقع لدقائق، فيذهب ضوء لدقائق ثم يعود له ضوءه، لما يكون الخسوف كليا، لكن نسبة لهذا الذي في يوم القيامة يذهب ضوءه بالكلية، يذهب ضوءه بالكلية وينطفئ ضوءه. قال سبحانه وتعالى وخسف القمر، قال أي ذهب ضوءه، ذهب ضوءه. ومن أهل العلم من يقول الخسوف، هذا بالنسبة للقمر، الخسوف إذا ذهب ضوءه بالكلية، ويقولون الكسوف أيضا بالنسبة للقمر إذا ذهب بعض ضوئه. وعلى التفسير الاصطلاحي اليوم من يتكلم الفلكيون وأهل الجغرافيا يقولون كسوف كلي وكسوف جزئي، أو خسوف كلي وخسوف جزئي. فمن أهل العلم من فرق بين الخسوف والكسوف، هذا الذي يكون كليا يسمى خسوفا، والذي يكون جزئيا يسمى كسوفا. ومن أهل العلم من قال فرق بين الخسوف والكسوف تفريقا آخر، فقالوا الخسوف للقمر والكسوف للشمس، الخسوف للقمر والكسوف للشمس. ثم قال سبحانه وتعالى وجمع الشمس والقمر، وهذا أمر، الأمر الثالث، جمع الشمس والقمر. قال مجاهد كورا، وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وروى ابن مسعود أنه قرأ وجمع بين الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر، جمع بينهما، وما المراد بقوله جل وعلا جمع بين الشمس والقمر؟ من أهل العلم من قال إن المراد بقوله جل وعلا جمع وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، أنهم يجمعان فينطفئ نوره، فيذهب نورهما، كما يذهب نور في الأول. قال جل وعلا وخسف القمر ذهب ضوءه، فقالوا وجمع الشمس والقمر، أي أن الشمس أيضا يذهب ضوءها، فجمع بينهما في ذهاب الضوء، يذهب ضوء القمر ويذهب ضوء الشمس، لأن الحال يوم القيامة كما قلت تتبدل، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، فيذهب ضوء القمر ويذهب أيضا ضوء الشمس. ومن أهل العلم من قال بأن قوله سبحانه وتعالى وجمع الشمس والقمر، قال الله جل وعلا، قالوا بأن الله جل وعلا يجمع بينهما ويكورهما فيجعلهما كتلة واحدة، فيجعلهما كتلة واحدة، يكوران ويجعلان كتلة واحدة، الشمس مع القمر، فقالوا هذا هو الجمع، يجمع بين الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر أي أنهما يكوران ويجمعان في كتلة واحدة. وثمة قول آخر، وهذا القول تشهد له السنة، وهو أن المراد بقوله جل وعلا وجمع الشمس والقمر، نعم يكوران ويذهب ضوءهما، ويلقيهما الله جل وعلا في النار، يلقيهما الله عز وجل في النار، الشمس والقمر، وهذا دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشمس والقمر يكوران ويلقيهما الله عز وجل في نار جهنم. الحديث حدث به أبو هريرة ورواه مرة من سمعه من أبي هريرة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن حدث بهذا الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن البصري في المجلس يسمع من أبي سلمة بن عبد الرحمن، فلما ذكر الحديث قال الحسن البصري: يعذبهما؟ يعني أن الله عز وجل إذا ألقى الشمس والقمر في النار يعذبهما؟ كان جواب أبي سلمة بن عبد الرحمن: قال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وإذا انتهت القضية، الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال هذا، لا داعي لاستشكال الأمر أن الله جل وعلا إذا ألقى الشمس والقمر في النار أنه يعذبهما أو لا يعذبهما. ومع ذلك العلماء رحمهم الله، هذا الذي سأل عنه الحسن البصري: أيعذبهما الله عز وجل إذا ألقاهما الشمس والقمر إذا ألقاهما في النار؟ أجاب عنه العلماء بجوابين. الجواب الأول قالوا بأن الله عز وجل إذا ألقى الشمس والقمر في النار فهما جمادان لا يشعران ولا يحسان، بأنهما لا يعذبان، والله جل وعلا أخبر بأن هاته النار وقودها الناس والحجارة، فيجعلان وقودا للنار. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني قالوا بأن الله عز وجل يلقيهما الشمس والقمر بعد أن يكورا ويذهب ضوءهما، يلقيهما الله عز وجل في النار تكبيتا وتقريعا لمن كان يعبدهما. فمن الناس كالصابئة كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون الشمس، فإذا أدخلهم المشركون في النار خالدين فيها، فإذا ألقيت الشمس التي كانوا يعبدونها في النار هذا يزيدهم تقريعا وتكبيتا، هذا الإله الذي كنا نعبده الآن هو معهم في النار، فيلقي ربنا جل وعلا الشمس والقمر، وهذا هو الجواب الثاني، في النار تكبيتا وتقريعا لأولئك الذين عبدوهما من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. أعيد، يقول الإنسان: قال وقوله تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول أين المفر، أي هل من ملجأ أو موئل؟ قال الله تعالى: كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف: أي لا نجاة، وهذه كقوله: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم مكان تتنكرون فيه. وكذا قالها هنا: لا وزر، أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه. ولهذا قال: إلى ربك يومئذ المستقر، أي المرجع والمصير. يعني في ذلك اليوم العظيم إذا عاينه أولئك المكذبون، إذا عاين المكذبون ذلك اليوم الذي كانوا لا يؤمنون به، فيقولون في ذلك اليوم: أين المفر؟ قال جل وعلا: يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الإنسان من؟ بعض أهل العلم قال هو جنس الإنسان، فيشمل المؤمن والكافر. ومن أهل العلم وهو الصحيح قالوا بأنه الكافر ليس المؤمن، هذا الكافر يقول هذا اليوم، المؤمن كان مؤمن يؤمن باليوم الآخر، أما الكافر إذا عاين ذلك اليوم فيقول أين المفر، يريد الخلاص لأنه يخاف فيريد الخلاص من ذلك اليوم. قال سبحانه وتعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر. قال ابن كثير: إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة، التي ذكر منها بروق البصر شخوصه ويكون مضطربا، وخسوف القمر ويجمع الله الشمس والقمر فيكوران ويلقيهما في النار سبحانه وتعالى، إذا عاين هذه الأهوال وغيرها من الأهوال العظيمة التي تكون يوم القيامة، يقول الإنسان أين المفر. قال: إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول أين المفر، أي هل من ملجأ أو موئل؟ قال تعالى: كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. كلا لا وزر ذكر هنا في تفسير يعني ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، أي لا نجاة. قال: وهذه كقوله: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم مكان تتنكرون فيه، ما لكم من ملجأ تعتصمون إليه وليس لكم أيضا أن تتنكروا. لأن الإنسان إذا خاف من شيء ولا جاءته المخاوف يفعل أمور، إما أن يتنكر لأجل أن يعرف تأتي المخاوف فيتنكر لأجل لا يعرف، هذه واحدة. إما أنه يلتجي إلى معتصم وملاذ فيحتمي به، كان يذهب إلى جبل وإلى غار ونحو ذلك، وإما أن يلتجي إلى أناس يستجير بهم فيحمونه، وهذه كلها يوم القيامة في ذلك اليوم لا تتأتى لهم. المكذبون بالبعث إذا عاينوا ذلك اليوم العظيم الذي كذبوا به، فإن هذه الأمور التي يلتجي إليها الناس، هذه في الدنيا تجد الإنسان إذا جاءته المخاوف إما أن يتنكر حتى لا يعرف، وإما أن يلجأ إلى مكان يعتصم به ويلذ به كما قلت في جبل ولا في غار ويبتعد ويغير البلاد، وإما أن يلتجئ إلى أناس يستجير بهم لحمايته، وهذه جميعها لا تتأتى لهم يوم القيامة. هؤلاء المكذبون إذا عاينوا ذلك اليوم فإنه لا يتأتى لهم ذلك، وهذا معنى قوله جل وعلا هنا كلا لا وزر، وقوله هنا في سورة الشورى ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. قال وكذا قالها هنا لا وزر، لا وزر يعني الملجأ، ليس لكم ملجأ، فسرت بالملجأ، وفسرها بعض أهل العلم بالجبال، لا وزر يعني لا جبل، لأنهم كانوا يلجؤون عند المخاوف إلى الجبال وما فيها من مغارات ونحو ذلك، وفسرها بعض العلم ما هو أعم بأنه لا ملجأ لكم، لا وزر يعني لا ملجأ لكم تلجؤون إليه في ذلك اليوم وتعتصمون به. قال ليس لكم مكان تعتصمون فيه، ولهذا قال إلى ربك يومئذ المستقر المرجع والمصير. كلا لا وزر يعني لا نجاة لكم ولا ملجأ تعتصمون به، وهم يتساءلون أين المفر. فقال جل وعلا بعدها إلى ربك يومئذ المستقر، الآن رجوعكم ومصيركم إلى الله جل وعلا ليجازيكم على أعمالكم. قال رحمه الله ثم قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها، كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وهكذا. نعم، قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني في هذا اليوم، هذا يوم المحاسبة، يوم الحساب على الأعمال، فينبأ الإنسان بما قدم وأخر، بما قدم من عمل، ما فعله في السابق وما فعله في آخر عمره، أو قيل ينبأ بعمله الذي عمله ما قدمه في حياته وعمله الذي يكون بعد موته، والمراد بعمله الذي يكون بعد موته ما كان متسببا فيه، العمل الذي كان متسببا فيه، قد يكون من خير وقد يكون من شر، فالإنسان قد يموت ويورث أمورا ينتفع بها ويأتيه أجرها حتى بعد موته، إنسان يحفر بئرا فالناس ينتفعون بمائه وهو بعد موته يؤجر على ذلك، يورث مصحفا يغرس نخلا يستفيد منه البشر ويستفيد منه الطائر، هذه أعمال خير بعد موته وينتفع بها، وكذلك أعمال الشر، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فإنه أيضا يؤاخذ حتى هو في قبره يؤاخذ عليها، لأنه قد سن تلك السنة السيئة التي فعلها الناس من بعده. فلذلك قوله جل وعلا ينبأ الإنسان بما قدم وأخر، يحتمل أن المراد بما قدم وأخر من أعمال في حياته، أو ما قدم من عمل في حياته وما أخر مما يكون بعد موته، وتلك الأعمال الإنسان ربما يوم القيامة ينبأ بها، يخبر بها وهو قد نسيها، كما قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، نسوا أعمالهم بسبب بعد العهد عنها أو بسبب كثرتها، أعمال كثيرة فعلها فأنسى بعضها بعضا، أو ربما أيضا لأجل أنه لا يعبأ بالعمل الذي يعمله، فيعمل عمل ولا يعبأ به ينساه، ولكن الكل قد كتب عليه من الأعمال جميع، أعمال الخير وأعمال الشر، فقال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه. وسنعود إن شاء الله إلى هذه الآية في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.